في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. سنبدأ اليوم بتمرين آخر متعلق بكتاب الفروع، وكتاب الفروع إن شاء الله سنكثر التمرينات المتعلقة به لأن الكتاب مليء علما وفوائد، ومع ذلك عبارته صعبة وطريقة الوصول للمعلومة فيه أحيانا قد تكون غامضة على بعض طلبة العلم. لهذا الكتاب سيكون استثناء وسنكرر إن شاء الله التمرينات فيه مرات عديدة، ولعل هذا ثاني تمرين، لعل بعد عدة دروس إن شاء الله نأخذ تمرين آخر أيضا فيه. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا اللقاء الثاني ما يخص كتاب الفروع التعريف به، كذلك النماذج على الكتاب، باقي جزئية من التعريف وهي مسألة الفرق بينه وبين كتاب الإنصاف كآخر جزئية في التعريف بهذا الكتاب، فلعلي أجزها سريعا. من الفروق التي بين كتاب الفروع وبين كتاب الإنصاف هي مسألة الاختلاف في الفكرة عند التعريف. فالفروع عندما بدأ به المؤلف وإن كان هو يريد تحليل المذهب ولكنه كان ينظر إلى مسألة الخلاف العالي، يعني الفرق في المسائل، وأنه كان يريد الإشارة إلى الخلاف مع المذاهب الأخرى، وكذلك قضية تحليل المذهب، وكذلك توجيه الروايات عن الإمام رحمه الله تعالى. فلذلك جاء التأليف مع التحليل، وكذلك قصد الاختصار ابتداء، هذه الثالثة. والرابعة أنه بدأ التأليف تأليف جديد، يعني لم يصنعه على كتاب المقنع بخلاف كتاب الإنصاف. فهذه فكرة التأليف جعلت الصياغة عند ابن مسلم رحمه الله تعالى تكون صياغة مرتفعة فيها علوم، يعني يصعب أحيانا فهم المراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى. كذلك كما ذكرنا سابقا في أن ميزات الكتاب أنه يعد من كتب الفقه المبارك، بينما كتاب الإنصاف هو أراد ابتداء التوجيه وتحليل المذهب في المسائل على كتاب المقنع. كذلك من الفرق بينه وبين كتاب الإنصاف هي في بعض المسائل، فكتاب هناك بعض الفروع في كتاب الفروع لم تذكر في الإنصاف، وكذلك هناك مسائل في الإنصاف لم تذكر في كتاب الفروع، فلكل واحد منهما زيادات عن الآخر. كذلك أن المرداوي رحمه الله استفاد من صاحب الفروع في علمه وترجيحه، وهذا يعطيك كأن المرداوي رحمه الله تعالى عندما جاء إلى كتاب الإنصاف ذهب وقرأ كتاب الفروع واستقرأه جيدا، لأنه جعل عند اختلاف الأصحاب جعل كلام صاحب الفروع مقدم عنده في التحرير، فلذلك استوعب ما قاله صاحب الفروع. ثم إذا اختلف المذهب وخاصة المقدمين عنده قدم ما قاله صاحب الفروع، خاصة في المسائل التي قال رأيه فيها بخلاف المسائل التي أطلقها وهي مسائل كثيرة. الإنصاف قال ولذلك حرص حرر المذهب صاحب الانصاف والمضاوع رحمه الله في مسائل أطلق فيها صاحب الفروع الخلاف، وهذه ميزة لكتاب الانصاف أن هناك مسائل أطلق صاحب الفروع فيها الخلاف وحررها صاحب الانصاف، فكأنه في هذه الرتبة وهذه المنزلة صار تكميلا لكتاب الفروع، خاصة في المسائل التي أطلق فيها الخلاف، وهي المسائل ليست باليسيرة، المسائل كثيرة أطلق فيها خلاف أو لم يجد الوجه فيها صاحب الفروع وحررها صاحب الإنصاف. يعني هذه كانت بعض يعني الفروق بين الكتابين. الشيخ عبد الله سؤال. تفضل. ألا يمكن أن نقول أن نظير كتاب الفروع هو شرح كبير؟ يعني المقارنة تكون بينه وبين شرح كبير أولى من الإنصاف بحكم الجدال والخلاف العادي. يعني الذي جعلني أجعل الفرق بينه وتوضيح الفرق بينه وبين كتاب الإنصاف أنه يشكل كثيرا، أنه يقول يعني تحليل المذهب انطلق الذهن دائما إلى الفروع وإلى الإنصاف في الغالب، تحليل المذهب والروايات عن الإمام، فلذلك جرى يعني محاولة التفريق بينهما في هذا الغرض، وإن كان أحد يعني عنده يعني وأيضا الفروع خاصة اللي إذا قرأه المبتدئ لا يظهر له أن كتاب خلاف عالي، لأنه لا يرى الخلاف العالي إلا رموزا. يعني مثلا ليس كل الشرح الكبير يذكر يعني الخلاف المذاهب بالاسم ثم بعد ذلك تذكر الأدلة والمناقشات وكذا، فيظهر الخلاف العالي ظاهرا جليا. أما الفروع بعض طلبة العلم الذي لا يستخدم رموزه كثيرا ويعتني بها قد لا يفهم تلك الرموز فيتجاوزها ويقرأها فيقول إن العبارات نفس العبارات، خاصة أنه أحيانا الإنصاف يأتي بالعبارات بحروفها، ولا يا شيخ عبارات الفروع قد تذكر في الإنصاف بفروع بحروفها، يعني يذكر نصوص الفروع بحكم أن الإنصاف أيضا عمد إلى الاختصار، فأشبه الألفاظ اللي ممكن يستفيد منها ألفاظ صاحب الفروع لأن الألفاظ مختصرة ومحررة. فبدأ يستخدم، لكن هين بينهم واضح الفروق الجلية كذا جدا، بس إنه لعل الشيخ قصده في تحرير المذهب، يعني كتابان مهمان في تحرير المذهب. ولهذا الإنصاف عندما رجع المرداوي عندما رجع للفروع رجع في أي جزئية؟ المسائل التي شغلت بال المرداوي هي تصحيح المذهب، هذا المرداوي عد مصحح المذهب، فكتاب على الفروع اللي هو تصحيح الفروع هو يعني في بعض الروايات اللي تذكر فيصحح أو يعقب على صاحب الفروع. فغدا الفروع والإنصاف موئل لطلاب العلم ليعرفوا الصحيح من المذهب. لكن بالمناسبة أؤكد على الباحثين بالذات خاصة في تخريج الفروع على الفروع أو في الجزئيات التي قد تكون دقيقة، يعني فروع دقيقة بعضهم يذهب للكتب، يعني قد بعضهم يذهب للمغني أو يذهب للشرح الكبير يقول بما أن المسألة دقيقة فسأبحث في كتاب كبير علني أجده، لا يكون كذا قد أضاع وقته، والأولى أن يذهب لمثل كتاب الإقناع أو كتاب الفروع لأنها مظنة تشقيق المسائل وتفريعها، وقد لا تجد المسألة في المغني على سعته لكن قد تجدها في الفروع أو تجدها في الإقناع مع الكشاف تجدها. ولهذا يعني خاصة الباحثين الذين يعتنون بمثلا تخريج الفروع على الفروع أو البحث عن رأي المذهب في مسائل دقيقة لا يكون مثلا بدايتك في الكتب التي تظن أكبر حجما هو الأولى، قد لا تجد وكرر قد لا تجد المسألة في الكتب الكبيرة مثل لأن الكتب تلك الخلاف العالي أخذ حيزا كبيرا منها، يعني الصفحة عند صاحب الفروع لو كتبها مثلا الموفق ولا كتبها ابن أبي عمر كم تأخذ يا شيخ توقع؟ إيه صفحة الفروع كم ممكن سو لها تكفى مقارنة حتى يكون أيضا وضوح طلبة العلم الفرق بينها، صفحة الفروع كم تساوي في المغني؟ لا تقريبي يعني أتوقع لا تتقل عن 10. نعم، هذه لاحظتها عند الشمس بن مكلح وغريبة، الخلاف داخل الجزئيات قد ما تجدونها ترى في كتب أخرى، لأن كتب الخلاف العالي ستلاحظون يذكر الخلاف في المسائل الكبيرة. صحيح أنه قد ينزلون لمسائل جزئية، لكن مسائل فروعية يعني فرعية دقيقة نادر تجد أن يعني اللي يكتب الخلاف العالي يكتب فيها، لأن لو كتب بالطريقة هذه ما أمكنه إنهاء كتاب. لكن تجد في الفروع أحيانا إشارة إلى تلك المسائل الخلافية. بالمناسبة من الكتب المتوسطة بعد الفروع، الكتب المختصرة يعني مثل المبدع، أحيانا تجدون إشارة إلى مذهب آخر، مذهب آخر تجد أن ترى المصدر هو الفروع. وأحيانا يعني بعض الأصحاب ينقل مثل تجدونها أيضا عند حفيده، ابن حفيده والبرهان بن مفلح، تجدونها في الإقناع طبعا والكشاف، أيضا في مطالب أولي النهى تجدون أيضا حروف المبدع كما حروف الفروع كما هي، حروف ابن مفلح كما هي، لكن مع حذف الخلاف العالي، يعني الرموز والأقواس هذه حذفوها وأتوا بصلب الكلام، أو أنه أحيانا يشرون وخالف في ذلك الحنفية، وستجد أن المصدر هو المصدر هو مصدر الفروع. ولهذا بالمناسبة الآن عندنا مشكلة كبيرة في الطبعات، تجد بعض الكتب ما تجد لها طبعة جيدة مثل طبعات المبدع. ترى من الأشياء الجيدة في يعني تصحيح نسختك الرجوع إلى فروع الكتاب أو أصوله. يعني مثلا نأخذ كتاب متوسط، يعني أنا أعاني كثيرا من الكتاب الطبعة الموجودة المبدع، أحيانا أضطر إلى رجوع المخطوط، مخطوط المبدع، أحيانا أرجع أصول، أحيانا أجد الخطأ أيضا في المخطوط نفسه، لكن يزول الإشكال ويمكن صحح الخطأ بالرجوع للفروع، فأجد المسألة بأحرفها عند الفروع، أو العكس أرجع لفروع الكتاب، يعني الكتب اللي استقت من الكتاب أرجع للكشاف، الكشاف عنده كانت تجد أن نسخة محررة فرجع إليها، فممكن تصحح نسختك اللي فيها إشكاليات أو فيها أخطاء إما من فروع الكتاب اللي عندك أو من أصوله. يعني حتى مثلا الكشاف عندك مشكلة فيه ارجع لأصوله. المبدع مثلا قد تصحح نسخة، بس الآن طبعة الفروع جيدة، طبعة الأخيرة ما يمكن تصحح، لكن قد تصحح المبدع من الكشاف، عفوا تصحح الفروع من الكشاف. أو أحيانا تجد أن المسألة ليست خطأ مطبعيا وإنما سبك دقيق في العبارة، فالكتاب الآخر يعني بسط العبارة، تجد أن مثلا أخذها البهوتي وهو يعني خريت في كتب المذهب، فأخذ العبارة وبسطها، فتجد العبارة سهلت عليك، يوم فهمتها ببسط البهوتي ورجعت إلى مثلا عبارة الشمس بن مفلح، عبارة الشمس بن مفلح، وجدت أن العبارة لا مو بخطأ مطبعي لكنها سبك دقيق. أو تجد أنك مثلا لو أضفت كلمة أنت التوضيح والكلام ليس فيه خطأ مطبعي زال الإشكال عنك. لعل إن شاء الله لو كان في وقت ممكن نأتي بمثال في أحد المرات، نأتي بمثال تبون من كتب متأخرة مصححة مقدمة أو العكس، ونأخذ نموذج. طيب نأخذ النموذج الأول صفحة 145 المجلد الأول طبعا تحقيق التركيب دكتور عبد الله. طيب المسألة باب السواك وغيره. طيب الشيخ عبد الله لو أذنت لي ممكن ترجع تكتب رموز بن مفلح مرة أخرى عشان ما ينسونها المشايخ. يلا أنتم اقرأوا فيها. واو وفاق الأئمة الثلاثة، خاء خلاف مفردة بمفردات، حاء خلاف أبي حنيفة، ميم خلاف بمالك، إذا كان لأحدهما خلاف يضع قبله راء، يعني كان قول ثاني في المذهب. شيخ خلاف الشافعي وقاف في قولين القديم والجديد. تعالوا بسمعيل هنا مع الجهة. إذا إذا كان لأحد الأئمة بس أخر شوي عشان يشوفونهم طيب يكون قبله واو لاحظ الواو وفاق الواو المفردة وفاق الأئمة الثلاثة مثلا واو مين وفاق لمالك يعني وافقنا مالك في طيب إذا خالفنا مالك ميم فقط جيد وراء ميم راء إذا كان لأحدهم خلاف في المسألة يعني أكثر من قول هل الذي فهمته طيب شين قاف يعني قول خلاف الشافعي والقاف لقولين لقولين في المسألة جيد يعني لا يقول هو الشين راء جعلها بعد ما عرف في الهاء والميم قال وإذا كان لأحدهما خلاف فالراء هذا اللي صعب الرجوع إلى كل شوي الواحد يحتاج يرجع وهناك عبارات أخرى استخدمها كان يوجح ما يوجح المذهب يعني أظن أن العبارات الظاهر يقول كان هذه المرجحة في المذهب لكن هنا رجحها هو اختاره شيخنا شيخ الإسلام مثل في البداية هنا ويكره نقول مقدم بالمكلة كراها ممكن نقول كذا يعني هو يريد الآن هذه مسألة أخرى لا لكن هو إذا ابتدأ بها القارئ لا نذكر لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك والدليل أنه رجح آخر يعني قال ويكره الإصلاح بعد الزوال وعنه يباح وعنه يستحب وهي أظهر يعني هو رجح الرواية الأخيرة التي ذكرها والتقديم هذا هل يعني لا يظهر ذلك لأنه هو يستخدم العبارات للترجيح وليس الترتيب لكنه أحيانا يطلق إذا قدم وأطلق إذا قدم وأطلق هذا ما يستخدمه في الإنصاف وغيره قدمه في الإنصاف في الفروع قدمه لكن يقول أن صاحب حتى الإنصاف المرداوي يوم أتى المسائل هذه سميها مسائل مطلقة عفوا المطلقة مو بالإذا قال وفيه وجهان يعني مثل في المقنع في فرق بين قدمه وبين أطلقه يعني أحيانا لا يرجح لكنه يقدم يعني مثلا إذا قال مثلا حكم كذا كذا مثلا وعنه كذا ثم لم يرجح هنا لا نقول أطلق هنا نقول قدم لكن إن قال مثلا فإن كان كذا فما الحكم قال وجهان أو روايتان هذا اللي يصدق عليها الإطلاق في بعض المسائل يسكتها وأحيانا قد يذكر لها دليل أو تعليل كانوا يطوي بها المسألة وهو لا يوجه فيها ولا يقول له هي أظهر أو كذا لا يأتي مو بشرط ترى أنه مو بشرط أنه يذكر وجه لأحد الروايات وإن لم يرجح على أي حال بالمناسبة تقديم ابن مفلح في الفروع في إشكالات أنا ما رأيت شخص المقدم إذا قال يعني قدمت قوم إلا كان يعني لكن ما رأيت المقدم قدمت قوم فهو مرجح شيخ سمان عندك مقطع تقرأه وقد التزم فيه أن يقدم هذا المحقق أي نعم محقق الشيخ ملتزم التزام الشيخ عبد الله بعبارة ابن مفلح أي إشكال المحقق وقد التزم فيه أن يقدم غالبا المذهب وإذا اختلف الترجيح أطلق الخلاف هذا هي هذا المعروف عن ابن مفلح يعيد العبارة لا أنا وش رأيكم نقرأ مرة أخرى نرجع للمقدمة لأن الحقيقة كتابان أو الكتاب الثاني أنا حقيقة أتمنى أن يكون درسا مستقلا مقدمة ابن مفلح اقرأها 20 مرة أما مقدمة الإنصاف فقرأها ما شئت ولهذا شيخنا علي رحمة الله الشيخ عبد الله بن رضيان شرح لنا مقدمة استقلال المقدمة والخاتمة أتمنى أن توجد في يعني المساجد درس من الدروس فقط في شرح مقدمة الإنصاف وخاتمته ليش؟ لأنها علم مستقل ليست كالمقدمات الأخرى فلو نرجع نقرأ المقدمة مرة ثانية إيه سامش وأقدم غالبا الراجح أي هذا جيد فإن اختلف الترجيح أطلقت الخيار إيه هو الإشكال اللي جعلنا بس عفوا يا شيخ اللي جعلنا ما نجزم أن تقديم ابن مفلح هو ترجيح أنه قال عبارة غالبا هذا اللي جعل أن يعني يمكن نقول وأقدم غالبا مثلا هو التقديم الترتيبي، أحيانا هو يقدم ويؤخر. لا لا لا، هذه طريقة عند بالتأليف، يعني سار على طريقة المقنع، المقنع، وتلحظ هو متأثر في المقنع حتى في ترتيب الكتاب. أيه، فهو هذه طريقة المقنع كذا، يقدمه المصنف، اختاره المصنف، يقدم ما قدمه هو الراجح. أيه، أما في المقنع يعني واضحة ظاهرة، وهذا اللي يظهر أنه سار عليه. الإشكال في أننا لا نجزم أن ابن مفلح، أن ابن مفلح رجح هذا، يعني عندي فيها إشكالان. الإشكال الأول أنه عبر بغالبا ولم يقل دائما، والإشكال الثاني أن ابن مفلح لم يبيض الكتاب كاملا. ولهذا الأدق أن نستخدم عبارة المرداوي. المرداوي يستخدم معه دوما قدمه، يستخدم عبارة قدمه، وعبارة قدمه أدق. طيب يا شيخ نواصل يا شيخ. وعنهم يكره قبله بعود الرب. الآن لاحظ، الآن ترى هذه المسألة الثالثة، يعني الآن ذكر مسألة الاستهتار كل وقت، ثم مسألة أشار إلى مسألة الكراهة، الآن الكراهة التي ما قبل الزوال، قال ويكره قبله بعود الرب. ويكره قبله بعود الرب اختاره القاضي وغيره، وجزم به الحلواني وغيره. واو ميم وفاقا لمالك، وفاقا لمالك. جيد. عنه فيه لا اختاره صاحب المحرر وغيره. يعني هذا الآن الرواية الثانية في المسألة الكراهة يقول أنه لا يكره قبل الزوال. طيب جيد. لأنه قول عمر وابنه. جيد. وابن عباس وكالمضمضة المسنونة. طيب قبل هنا ماذا عمل رحمه الله لو لاحظته؟ هنا استدل كانوا بالأثر وكذلك بالقياس. بالقياس، يعني الآن هو استدل بهذه. ولذلك دائما يعني حتى يوم تذكرنا في مسألة الإقال وأحيانا نشير إلى التعليل، مع أنه رحمه الله يعني يشير إلى أحيانا أهم الأدلة أو التعليلات ويسلكها مع العبارة يعني. ونقل لأنه قول ونقل الأثر ونقل الأثر لا يعجبني. طيب ونقل لا يعجبني، تذكرون أن ذكرنا أنه وجه رحمه الله تعالى في مقدمته أقوال الإمام إذا قال لا يعجبني ماذا يريد منها. ما لا يعجبني قال هناك أنه يريد بها التحريم، يريد بها التحريم، فأنها كانت الآن صارت رواية ثالثة في المسألة، وحتى الأشار إليها المرداوي رحمه الله. طيب ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي، أن يستاك بالعشي. وهذا الحقيقة النقل يعني راجعته كثيرا فأشكل، يعني فأشكل علي في نظمه في ضمن السياق، يعني السياق يقول نقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي. طبعا حنا لو نظرنا لكلمة ينبغي قال رحمه الله في المقدمة فيه وجهان، يعني إما يراد بها عند بعض الأصحاب التحريم أو الكراهة، لكن قال ولا ينبغي أن يستاك بالعشي، يريد شمس الدين رحمه الله هذه العبارة إلى أي الأقوال وإلى أي المسائل التي ذكرت. يعني أنا رأيت صاحب الإنصاف قال ونقل المصنف كذا، قال في التصحيح طبعا اللي هو المرداوي، قال ونقل المصنف رواية الأثر وحنبل، يعني كأن الروايتين إلى تشير إلى الرواية الثالثة في المسألة وهي التحريم. أنه لا ينبغي أن يستأكل العشي، لكن العشي ما هو العشي؟ بعد الظهر تقريبا إلى المغرب، والمسألة التي قبله على الاستياك قبل الزواج. فهل يريد هنا استدلاله لأول المسألة؟ قد يكون العلم عند الله التوجيه هذا، لكن ما رأيت التوجيه، حتى صاحب الحاشية ما ذكرها، الحاشية على الفروع ما ذكر ولا يعني وجهتها لي، لكن والعلم عندما قد تكون للمسألة السابقة ولي الكراهة ما بعد الزواج. جميل جميل. طيب باقي شيء عندكم شكاء ولا ننتقل للباب؟ طيب جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله، ما قصرت. نبدأ بباب سجود السهو. عندنا الكتاب طبعا هو متوقع أن يأتي بعد صفة الصلاة، بعد صفة الصلاة وأركانها ونحو ذلك، يعني ترتيبه منطقي ولا غير منطقي؟ طيب السؤال، ما الذي لاحظتوه في ترتيب الكتاب؟ ما الذي لاحظتموه في هذا الباب؟ ترتيب باب سجود السهو، ما الملحظ في هذا الباب؟ يعني في شيء غريب في الباب؟ إيه؟ أو في مسائله؟ سمش. ثم الشك. وفيها يعني لما نأتي على هذا الترتيب أحيانا بعض المسائل تدخل في أي، هل هو نعتبرها من جانب من جهة نقص ولا نعتبرها؟ جيد، هذا ملحظ. أيضا أيضا أدخل قضية التسبيح والتنبيه، يعني لم يضعها لا في المقدمة ولا في النهاية، أدخلها مع في أول الكتاب. وأيضا من الأشياء الملاحظة في سجود السهو أن الكتاب مليء بالمسائل في غير مضانها. الباب الباب مليء بالمسائل في غير مضانها، يعني مسائل تذكر كثيرا. يعني لو قيل لك كذا فجأة، ما أين يبحث الفقهاء حكم الأكل والشرب؟ يعني المتبادر للذهن أن الحجاوي سيذكر حكم الأكل والشرب أين؟ في مبطلات الصلاة. طيب أين سيذكر حكم الكلام؟ في مبطلات، في مبطلات الصلاة. ستجدون في سجود السهو مسائل عديدة في غير مضانها، وإذا ذهبتوا للمطولات ستجدون مسائل أكثر. السبب أن الفقهاء لابد أن يبحثوا هذه المسائل يعني أول قضية، وش ضابط الأصحاب في سجود السهو الذي يجب أن يسجد له، السهو الذي يجب أن يسجد له، ما ضابط الأصحاب فيه؟ نعم، ما عمده يبطل الصلاة، صح؟ هذا ضابطهم. متى يجب سجود السهو؟ يبطل الصلاة، يعني في كل قول أو فعل، يعني عمده يبطل الصلاة. هذا ضابطهم، متى يجب؟ الآن سيأتيك. فعندهم أن القضية إذا فعله عمدا أو إذا قال بطلت الصلاة هنا يسجد له إذا فعله سهوا، أليس كذلك؟ فعندما يأتون ويناقشون قضية ما الذي عمده يبطل الصلاة، هل عمد الأكل يبطل الصلاة؟ نعم. طيب سهوه يبطلها؟ هنا هذا الذي يجعلهم يبحثون تلك المسائل، يبحثون تلك المسائل في باب سجود السهو. ولهذا انتبهوا، يعني ليقيد الفوائد فيما غير مضانها، يعني حبذا أن يقيد يعني مضان أو الفوائد المسائل التي في سجود السهو ولا يتوقع أنها تبحث في سجود السهو. طيب في الشرائح، ما الذي يشفع له سجود السهو؟ عندهم ثلاثة، صح؟ صح؟ ما الذي يشرع له سجود السهو؟ زيادة ونقصان والشك، هذه ثلاثة مواضع يشرع لها سجود السهو. هنا حقيقة أنا عجبني توي يوم رأيت مع الشيخ عبد الله الخريطة الذهنية، هنا فعلا يظهر أثر الخرائط. يمكن باب سجود السهو تقرأون أكثر مرة تشكل عليكم مسألة الداخل، فاللي يبغى يضبطه يرجع تذكرون اللي تكلمنا عنه في الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية هنا سترتب لك الباب، سترتب لك الباب ترتيبا جيدا. طيب الزيادة الآن لا تخلو أولا زيادة الأفعال. طبعا الزيادة عند إما أن تكون زيادة أفعال أو زيادة في خيار آخر، هذا سجود السهو. طيب عندي زيادة ماشي. الزيادة إما أن تكون إيش عمد أو سهم. إذا أردت أن تضبط الباب احذف العمد. ليش؟ الباب باب سهو ليس باب ليس بابا للعمد، أليس كذلك؟ فستجدون أن عندكم إدخال لمسائل العمد هي الحقيقة تكرار وهي تشتتك في الباب، فاحذف مسائل العمد. ممكن أنا سردتها عندكم ممكن هنا عمدا سهوا، لكن بدأ العمد هو لا يتكلم عن العمد في الباب إنما يتكلم عن السهو، والعمد في هذه الأمور تبطل الصلاة، وما كان عمده لا يبطل الصلاة أصلا، لا يجب له سجود السهو وإن كان يشرع في مواضع. طيب إذا صحيح هذه نقطة جعله هذه نقطة جعلته يعني لو تبحث مثلا ما تلقى مبطلات الصلاة مباشرة، فهذا يجعله أن يجعل مبطلات الصلاة يفرقها. وأكثر موضع سيذكر فيه ولأنه خاصة آخر موضع في الصلاة الواجبة اللي هو سجود السهو، هذا أيضا من الدواعي اللي جعله يذكر. طيب الزيادة إما أن تكون زيادة إيش، إما أن تكون أفعال وإما أن تكون أقوال، أليس كذلك؟ طيب الأفعال أنا ما قاعد أراجع لكم أكتب لكم أنتم يتعلمون، خليهم يا شيخ عبد الله بشوف اللي ضابط الباب. ترى من أصول هذا الدرس أن لا يأتي أحد إلا وقد ضبط الباب ضبطا، ليس كالدروس المعتادة تأخذ المعلومات هنا، لا العكس عندنا في هذا الدرس. طيب ها أو نرجع للشيخ عبد الله، أعطني يا شيخ عبد الله جنس الصلاة. الأفعال إما من جنس الصلاة أو من غير طيب جنس الصلاة، هذا في عموما في الأفعال. طيب في الأقوال فيها تفصيلات طبعا أنا أتيها. في الأقوال من جنسها ومن غير جنسها، ما في أشياء ثانية داخل في شيء ممكن أدخله، هو بحث مسائل الملحقة بالكلام، أي يعني ممكن تجعلها داخل الكلام هذا، وممكن بطريقة بحث ما يلحق بالكلام، ما يستحسن أن نجعل. هو أصلا عدها كلام لهذا جعلها، هو الأصل عند في عقلية مثلا الأصحاب هم جعلوها كلام، فإما هنا أو هنا، طبعا أكيد كلها من غير الجنس، فإما أن تجعلها استقلالا ما يلحق بالكلام أو تجعلها من غير جنس الصلاة تقسم تقسيما. طيب هذا ما يتعلق بالزيادة. طيب خلونا نراجع بسرعة ولو تمرر الشرائح يا شيخ. الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة عمدا يبطل سهوا لا يخلو، إما أن يكون من جنس الصلاة، إما أن يكون فعلا من الأفعال مثل زيادة ركوع أو سجود، زيادة ركوع ونحوه أي فعل، أو زيادة ركعة. زيادة الفعل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود ونحوه ما الحكم؟ طبعا عمد. أنا أقول لكم تضبطون سجود السهو انسوا العمد، أو اجعلوا له ضابط في البداية وارتاحوا. يلا من الآن سنسترجع بسرعة الباب واجعلوا لي ضابط واحد صغير كذا، ها، بحيث أنه ما نكرر كلمة عمد في كل الأقسام حتى يسهل الباب. طيب من جنس الصلاة إذا كان فعلا ما الحكم؟ يسجد له. طيب وإذا كان ركعة متى ما تذكر يجلس ويسجد. طيب إذا كان من غير جنس الصلاة هو فرق بين المستكثر صح ولا لا وغيره وغير المستكثر صح ولا لا. طب غير المستكثر ما حكمه؟ غير المستكثر يسجد للسهو ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لا يبطل الصلاة غير المستكثر. طيب والمستكثر يبطل الصلاة. طيب ما شروط المستكثر؟ ها عاد قسموه هناك ما طول. وش الشروط اللي جعلها؟ طبعا هو من غير جنس الصلاة، متوالي وعرفا، ويعني كثير عرفا من غير ضرورة. وهذه الضرورة بعضهم ناقش يعني في قضية أنه حدها ونحو ذلك، وهل يفسد أو لا يفسد. طبعا دليلهم في المستكثر من غير جنس الصلاة بهذه القيود، الدليل قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، وأنه أجيز قتل الأسودين حتى في الصلاة، وأيضا صعد المنبر ونزل. فكل دليل قالوا أن الفعل من غير جنس الصلاة لا يبطل ما لم يكن متواليا عرفا يعني ومن غير ضرورة. فلا بد أن يكون طبعا الشرط الأول أكيد كثيرا، كثيرا عرفا. طيب إذا كان طيب مستكثر هذا يبطل الصلاة، طيب وش معنى ذلك؟ هل يسجد له ولا ما يسجد له؟ طيب إيه الغير مستكثر هل يسجد له ولا ما يسجد له؟ قلنا لا، لأنه لا يبطل الصلاة. طيب والمستكثر لماذا؟ ها؟ طيب هذا العمد والسهو واحد؟ أيوة انتبهوا، هل فرق بين العمد والسهو؟ ها فرق ولا ما فرق؟ لم يفرق. طيب السؤال انتبهوا له جيد، الآن بتسجل إن شاء الله ملكتكم الفقهية في ضبط الضوابط. إذا كنت تقول أنك أعذر، أنتم تعذرون بالسهو مطلقا ولا ما تعذرون؟ الجاهل وأيضا غير. طيب ها تعذرون ولا ما تعذرون؟ تخالفون المذهب؟ هذه في المسألة هذه تخالفون المذهب فتعذرون الساهي؟ الجاهل ستعذرون. طيب يعني أنا بمسك حتى على الجاهل، ما قالك سؤال على الجاهل. طيب والساهي تعذرون ولا ما تعذرون؟ الناسي، الناسي ايه لماذا تركت أصلك؟ أنت عذرت في الحج، في الصيام تتفق مع الحديث، لكن في الحج مثلا جامع ناسيا عذرته؟ أنت ترجيحك عذرته، الناسي جامع ناسيا تعذر ولا ما تعذره؟ لا يتصور. ناسي ليس ناسيا للجماع، أكيد لا ينسى الجماع، ناسيا للإحرام. اترك نسيان الإحرام ذي تكون صعبة. طيب ناسي أنه تحلل التحلل الأول مو بالثاني، ينسى ولا ما ينسى؟ طيب أنا أقول سؤالي إن عذرتوه بالنسيان لاحظ، فهل يسجد السهو أو لا؟ ما الدليل؟ لا الضابط لا يمكن تستخدم ضابطة في بقية ما قالوا هنا، التلفيق اللي أحيانا يخل تركبهم أقوال لم يقولوا بها. هم لا يمكن أن تأتي تتأتى تلك المسألة عليهم، ليش؟ هم ضابطهم بناء على فروعهم صح؟ هو هي فروعهم أن هنا لا يتأتى سهو، يعني عفوا لا يعذر بالسهو والنسيان وتفسد صلاته حتى لو كان ناسيا، فلا تلزمهم بذلك. لكن على أي ضابط؟ لا تستخدم ضابط الأصحاب الآن، ضابط الأصحاب هم لا تدخل المسألة تلك. نعم يمكن ترى حديث عمران في إضافات ليست موجودة في حديث أبي حتى دخل وتبعه، ولهذا المعروفة قصة أبي هريرة يعني رواية أبي هريرة الحديث أيضا اقرأ قصة عمران في ترى حتى أنه ثلاث مو ثنتين. قد يقال سجود السهو في حديث ذي اليدين إنما هو للسلام عن النقص، لكن السجود للنقص يقولون. إذن يظل عندكم إشكال، ما الدليل على أنه يسجد؟ تأخذون لكل سهو سجدتان بعد السلام وتضعفون الحديث بعدين. أحد يقول بحديث لكل سهو سجدتان بعد السلام، تقول هذا يدخل في السهو. بس إن الأصل في هذا أنه هذه استثناء، القياس على الاستثناء صعب لا شروط. لهذا بعضهم إذا أردت أن تستثمر ضابط المذهب وتظل يعني تتركه، ممكن تضيف من هيئة الصلاة أو داخل هيئة الصلاة أو نحو ذلك، فتضيف عبارة هيئة الصلاة وما يدور حولها حتى لا تتعارض أنت والأصحاب. قد لا تقول بالسهو هنا بالسجود، أقول لا أسجد مثلا، فأقول لأنه لا يوجد عندي دليل على السجود. طيب كيف تعدل الضابط؟ تعديل الضابط أن تدخل عبارة يفهم منها مثلا هيئة الصلاة أو نحو ذلك، فهنا تسلم ويمكن يعني تأخذ ذلك الضابط بتطويره. واضح؟ لا بس انه كل الموجود اما نقص يعني راجع لهيئه الصلاه، اما نقص من الصلاه او زياده في الصلاه او شك في الصلاه، فراجع لهيئه الصلاه يعني كلها متعلقه بهيئه الصلاه، ما في شيء متعلق بخارج هيئه الصلاه الا اذا اخذت بعموم حديث لكل سهو. اذا نسي احدكم كمل كذا فقط. لفظ من هذا اللفظ؟ هذا اللفظ. طيب لماذا لا تحمل هذا اللفظ على المقيدات؟ إذا نسي أحدكم ف مثلا لم يدري كم صلى أو نحو من الألفاظ، لماذا لا تحمل مطلق على المقيد؟ عفوا لماذا لا تحمل، نعم تحمل مطلق على المقيد الألفاظ الأخرى للحديث، ذكرت الأفعال. وعلمون معنى حديث الباب بعضكم يعني إن شاء الله الآن تمرين علي حل. تعرفون ليس من سنن هذا الدرس أنه الحرص على إجابة الإشكالات بقدر ما هو حرص على استثارتها. طيب نعم عبد الرحمن. لا هنا ما في إشكال أنه اليسير لا يفسد الصلاة ولا يسد له، هل لا إشكال فيه؟ فإن كان يسيرا ليس لمصلحة الصلاة أو بلا عذر كره أو حرم أو نظل في دائرة الكراهة اللي سبق معنا، وإن كان مثلا سهوا أو لمصلحة الصلاة جاز بلا كراهة. طيب هذا عندي مستكثر وغير مستكثر وغير من جنس الصلاة ركوع، هذه واضح الأقوال لو نمشي شيخ. طيب حكم الأكل والشرب واضح أنه حكم الأكل، نعم حكم الأكل والشرب حكم الأكل والشرب عنده تعرفون التفريق بين الفرض والنفل، والنفل فقط أجاز الشرب إذا كان طويلا. السؤال اللي سأطرحه لكم، ما الدليل على أنه لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة؟ سامي شيخ والدليل هذا في طيب جيد، يعني وش تفسيرك للقنوت هنا؟ جيد طبعا لا قضية تقوم لله قانتين تكلمنا عن الدرس الماضي وأخذنا الأقوال فيها، سردها الإمام بن جرير الطبري في معنى قوم لله قانتين. نعم مثل ما ذكر الشيخ قوم لله قانتين، ترى هذه آية المفترض أن نستدل بها كثيرا، وخاصة إذا رجحنا المعنى العام الذي رجحه ابن جرير الطبري. فهنا يمكن أن نستفيد منها كثيرا، ومنها أيضا قد ندخل الأكل والشرب لأنه ينافي ذلك. نعم هاي يا جماعة صلوا كما تصجعنا الإشكال في هذه، لكن جيد صلوا كما رأيتمون يصلي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يشرب. طيب طبعا هذا خولف ترى، وترى المانع رأيه أقوى أنه لا فرق. وإن طيب لماذا يطيل إذا كان لا يطيق، إذا كان لا يطيق الإطالة لماذا يطيل؟ ها إذا كان مأموما يجوز لها ترك الصلاة عموما. المذهب الروض نص عندك في الروض نص على ذلك، وفعل ابن الزبير، لكن الأصحاب ناقشوا ليس هذا المذهب ترى إجماعا، خلاف داخل المذهب، بعضهم حتى منعه في النفل وقال لا فرق. لا الأكل طبعا لا إشكال فيه، الإشكال في يسير شرب في نفل، صح ولا لا؟ حتى ليس الشرب المطلق، يسير الإشكال في يسير شرب لنفل. هنا فقط موطن الخلاف وفي النقاش، حتى بعضهم قال أنه لا دليل على هذا الاستثناء، وأنا أريد أنكم تتأملون هل الاستثناء هذا مقبول أو لا. سن طب أنا أريد برجع شوية. طيب أيضا مد الأدلة على منع الأكل والشرب. أي نعم نعم قال لا يصلح فيها شيء، قول الآدمين، ممكن نوسعها أيضا حتى أفعال الآدمين خارج الصلاة. جيد، إن في الصلاة لشغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى رد السلام، فإن كان رد السلام هو أيسر. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا منهج أتمنى أنكم تركزون عليه، ولو أحد منكم يعني تفرغ وجمع الأحاديث اللي عامة يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على جزئية، وهذا ترى مفيد في تطوير أصول الفقه. إن في الصلاة لشغلة واستدل بإيش؟ كانت إيش قضية سلام. هل إنه في الصلاة شغل عن السلام، أو في الصلاة شغل عن كل شيء خارج هيئة الصلاة؟ أيهم؟ الثاني. وعلى ذلك كل شيء خارج هيئة الصلاة ممكن أن تستدل بهذا ولا ما يمكن؟ ولا ما يمكن؟ طيب أيضا جيد، هذا اللي علي حال أنا، هذا الذي أريده، أن تعزيز مهارة الاستدلال بالعمومات، وأن ليست القضية قضية أن نذهب إلى حديث جزئي يعني قد يكون ضعيفا، ونترك العمومات التي هي المفترض أن يعني نبدأ نتكي فيها. وكما ذكرت لكم سابقا أني وجدت أن الأئمة الكبار غالبا يبدأ تجد أنه أول ما يسرد الأدلة من القرآن، وتجد الأدلة القرآن هذه عامة، لكن يعرف كيف يستخدمها ويوجهها ويستثمرها. طيب عندي المستكثر وخلاص انتهينا. الأقوال من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة، ما في إشكال عندكم في المسألة هذه ولا ننتقل؟ بقي الشك طبعا هنا، طبعا هو أدخل هنا قضية إيش؟ تنبيه الإمام، متى يجب على الإمام الرجوع إلى قول من سبح به؟ تفضل يا شيخ. إيه؟ ولم يجزم بصواب نفسه. هذه قضية اللي هي الآن السؤال، انتبهوا لهذه. اليقين، الآن الإمام متيقن صح؟ طيب لو صوت به أو سبح به شخص واحد ما يرجع، لماذا؟ عبارتهم لأنه متيقن، هل فعلا هنا يقين؟ غالب الظن. طيب اتركوا هذه على جنب، ذكرني يا شيخ عبد الله، مصطلح اليقين عند الحنابلة أحيانا يختلف، استكني فيها شيخ، خلي تجاوزها بسرعة، لأني ودي اليوم إن شاء الله سجد سهو وننتهي من أسبوع القادم إن شاء الله في صلاة التطوع كامل، باب كامل يعني إن شاء الله. طيب حكم صلاة المأمون هذه واضحة المسائل فيها، في إشكال في متابعة المأموم للإمام؟ طيب ما في إشكال، ننتقل لبعدها. في زيادة الأقوال عندهم القول المشروع في غير موضعه، هذا ما حكمه؟ لا انتبه يا شيخ، قول مشروع عندهم لا تبطل الصلاة به، لكن ولو عمدا، لكن يجب السجود يشرع لا يجب. ليش يشرع لا يجب؟ لأنها من جنس. طيب سؤالي، أعطوني أمثلة لأشياء يشرع فيها سجود السهو ولا يجب. لا لا، هذه هذا المثال الأول، قول مشروع في غير موضعه. أمثلة أخرى. إيه. أو نجعل السؤال معلق، متى يشرع، متى يستحب ولا يجب، ومتى يباح ولا يجب؟ يباح هذه منتهين منها، واضحة. انتبهوا ترى أحيانا يباح سجود السهو، لا يستحب ولا يجب، وهي في ترك أي مسنون؟ اعتاد عليه. وإيش مسنون؟ فعل ولا قول؟ مسنون فعل على المشهور، على المشهور مسنون فعل وليس قولا، اعتاد عليه فيباح له. إذن السؤال المعلق متى يستحب. طيب الشك في الصلاة الآن ننتقل لها. طب القول غير مشروع لمصلحة الصلاة، الكلام اليسير ما حكمه؟ عمده يبطل الصلاة صح؟ طيب وقليله سهوا؟ انتبهوا، ها؟ لا يبطل الصلاة سهوا. طب يسجد له أكيد؟ طب حتى لو كان سهوا؟ كان قول غير مشروع سهوا. إيه لخبطت فيها تراكم، أرجع من جديد. القول المشروع في غير موضعه لا يبطل. طيب لماذا بحث قضية السلام هنا؟ لاحظوا تسلسل الزاد. نعم، زيادة قول مشروع في غير موضعه، ولهذا بحث السلام هنا. واضح؟ قد تقولون إن السلام هنا مقحم، لكنه ليس مقحم، هذا مكانه. طيب كلام لمصلحة الصلاة هل يفسد ولا ما يفسد؟ وهي أين؟ أي؟ طيب رأي، ما رأيكم بالذي يقول حتى لمصلحة الصلاة تفسد الصلاة؟ ويرد عليك يقول هل ذو اليدين لو كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه الرد؟ لو كان ذو اليدين يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه الرد؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب عليه الرد. استجيبوا لله وللرسول، يجب عليه الرد. واحد، ذو اليدين الآن عندما تكلم هل كان يعلم أن الصلاة ما تمت؟ ما يدري، ولهذا سأل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ واضح؟ إيه في اليوم سلم الركعتين، هذا الإشكال الثاني. ولهذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قول مالك أنه لو تكلم لمصلحة الصلاة بكلام من غير جنس الصلاة فإنه تبطل حتى لو كان لمصلحة الصلاة. فقيل له في حديث ذي اليدين، قال ذي اليدين أولا أنه يعني من الأجوبة أنه يجب عليه الرد على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر أن ذا اليدين كان في ذلك الوقت لا يدري، لأن الآن تشريع متنزل، وأما من بعده فيعلمون، فالواجب عليهم أن يسبحوا. طيب قد يقول لك أخرج الجاهل، أنت ترى مذهبك على قولك أنك تقول للإمام قم فأكمل، خلاص هم يخرجون الجاهل إن أرادوا، إلا ذو اليدين جاهل الحكم. لكن الآن جيد، هذا في رد هذه قضية، لكن كلام أبي بكر وعمر استجابة أيضا. فأقول يا جماعة ترى الكلام حتى لمصلحة الصلاة، القول بأنه يفسد قول قوي جدا، ولهذا تأملوا أدلته، ولهذا الذي ينبغي يعني الواحد أن لا يتكلم، يسبح. والإجابات ترى على حديث ذي اليدين لو تقرأونها لأحدثت عندكم شكا، واضح؟ ها؟ سلم عن نقص. أي هو الكلام عن كذا يا أبو إسماعيل، الكلام عن كذا. طيب ما يلحق بالكلام؟ وش ضابط الأصحاب فيه؟ أي نعم. ما يلحق بالكلام وش ضابطه؟ أن يبين حرفان، صح؟ صح ولا؟ مطلقا أن يكون مفهوما، هل هذا ضابط؟ يبطل ولا ما يبطل؟ النحنة فيها روايتان، ولهذا السؤال اللي علقوه لابد من الجواب. ما ضابط الحنابلة فيما يفسد الصلاة مما يلحق بالكلام؟ خلاص؟ طيب الشك ما حكمه؟ مطلقا كذا المذهب؟ إذا شك في الصلاة ما العمل؟ على المذهب، على المذهب. إذا شك في الصلاة ما الحكم؟ إيه لو تتمشي في الشرائح، إذا شك في صلاته ما الحكم؟ طبعا إذا شك في نقص ركن فكترك، لماذا؟ اليقين عدم ذلك الركن. طيب شك في عدد الركعات فيبني على اليقين، شك في ترك ركن، طب شك في ترك واجب، شو رأيكم؟ ما الفرق بين الركن والواجب وما دليلهم؟ ما ضبطت الباب. لماذا قال الواجب لا يسجد والركن يسجد؟ سمي شيخ. لا لا، شك في تركه، شك في ترك ركن. السبب التفريغ شيخ. نعم. أن الركن لا بد أن يأتي به. جيد. الركن لو شك به، هم ترعى قاعدة اليقين، وهنا في تنازع القواعد، لو شك في ترك الركن كتركه، طيب لو كان كتركه يجب سجود السهو، شك في ترك واجب فكتركه فليكن يجب سجود السهو، فالواجب لا يرجع يأتي به، لا الركن يرجع يأتي به، نعم يسجد السهو، لا الركن لا بد أن يرجع، ما يكفي سجود سهو. طيب ما شك في زيادة ما حكمه؟ كعدمها ولا كأنه فعلها؟ يا شيخ اسمحوا لي شوي لو زعلتكم، لا يمكن هذا الدرس ما لم تضبطوا الزاد كاسمكم، لهذا اسمحوا لي توقف الآن نأخذ تمرين سريع. عندكم تمرينين، اختاروا واحد منها، إما تمرين أصول الباب ولا تمرين أنا ما أقدر أخذ الشك، عندي تمرين يعني دقيق في الشك، لكن ما نستطيع نأخذه وأنتم ما ضبطتوا الباب. هذه معكم أصول الباب الآن. ذكر الإمام أحمد أصول الباب. أي نعم. وذكر الخطابي وغيرها. يمكن إرجاع أصول الباب إلى 5 أحاديث. وهذه مهارة أصول الباب ضرورية للفقيه. ليس ترى الفقيه صحيح أنه يحرص على حفظ السنة، لكن أيضا يحرص على ضبط الأصول التي يدور عليها جل مسائل الباب. قد تجدون أن مسائل الباب جلها يعني تدور على هذه 5 أحاديث، حديثان لابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة وحديث أبي سعيد. بالمناسبة كيف يكتب عبد الله بن مالك بن بحينة؟ انتبهوا، ترى من الأخطاء اللي يكتب فيها أنه يكتب ابن بحينة بدون باء، بدون الألف. إذا كتبت حديث عبد الله ابن بحينة، ليس مثل تكتب حديث عبد الله ابن مثلا مالك أو عبد الله بن مسعود. لماذا؟ كيف تكتب عيسى بن مريم؟ بالألف ولا بدون؟ بالألف. وإذا كتبت حديث عبد الله بن مالك بن بحينة مثلا، أو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، تكتب الألف لضرورة، لأن ابن بحينة هذا ليس جدا له أما، ولهذا لا تخطئون بعض الكتب اللي مكتوب فيها الألف. خلاص. الآن أودي تقرؤون أصول الباب هذه، سؤال واحد فقط أريد استخراجه من أصول الباب، هو المسألة التي لم تذكر في مسألة مهمة لم يذكرها صاحب الزاد، مهمة جدا وأكثر مسألة خلاف فيها الباب. موضع سجود السهو. نعم، موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده؟ أريد استخراجها من أصول الباب. ستجدون أن السؤال الأهم، ستجدون أولا أريد أن تستخرجوا إذا قلنا بالمذهب كيف نستدب بهذه الحديث وكيف نوجهها. تريدون رأي شيخ الإسلام، احضر يعني خلاص استحضروا وجهوا بناء على هذه الأحاديث، أو اختياركم أنتم وجهوا بناء على الأحاديث. يعني عندي 3 أقوال مشهورة، خلونا نأخذها: المذهب، رأي شيخ الإسلام، ورأيكم أنتم، وجهوها بناء على هذه الأحاديث. طبعا فيه حديث مشهور يستدل به الأصحاب كثيرا، لكن ما ذكرته لأن ما ذكر الخطابي ولا غيره من الأصول 5: لكل سهو سجدتان بعد سهم، والحديث في ضعف. لعل إن شاء الله يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله النقاش في هذا التمرين. نختم هنا، وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.